أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أزفت الآزفة ليس لها أزفت لا تزفي ليس لها من دون الله كاشف والمؤتفكة تهوي أزفت لا تزفت ليس لها من دون الله كاشف أفن هذا الحديث وتضحكون ولا تلقون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم اسجدوا لله واعبدوا الله الله الله

مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قضي أدعى ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا بماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد كُن فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحمدناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والليل إذا يغشيها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم ولم يكن له